سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد المستقنع: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا امرأة وخنثى للرجال، ولا صبي لبالغ وأخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فإن ابتدى بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ولا إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن، أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الإمامة والائتمام، وذكرنا من ذلك ما يتعلق بأحوال المأموم مع الإمام، وذكرنا بأن أحواله أربع حالات: الأولى المسابقة، والثانية التخلف، والثالثة الموافقة، والرابعة المتابعة. وذكرنا أن المتابعة هي المشروعة، هي السنة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ضابطها، وتكلمنا أيضا عن الأولى بالإمامة، من الأولى بالإمامة، وأن هذا مراتب كما جاء في السنة: الأولى الأقرأ، وذكرنا من المراد بالأقرأ، ثم بعد ذلك الأعلم بالسنة، والمراد بذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة، ثم بعد ذلك الأقدم هجرة، ثم بعد ذلك الأتقى، ثم بعد الأتقى الأسن، ثم بعد ذلك من يرضاه الجيران، ثم بعد ذلك القرعة. وثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته. هنا شرع المؤلف رحمه الله في حكم إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها. ولما تقدم الكلام عن أحكام بعض الأئمة كإمامة الصبي وإمامة المرأة وإمامة الأخرس، وكذلك أيضا إمامة الكافر وإمامة الفاسق، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها. إمامة العاجز عن ركن من أركان الصلاة لا يخلو من قسمين: القسم الأول أن يكون عجزه عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، يقول: القسم الأول أن يكون العجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود، فهل تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول أن إمامته غير صحيحة، وهو ما مشي عليه المؤلف وهو المذهب، ويستدلون على ذلك بأن صلاته ناقصة، لأن صلاته ناقصة وصلاة من خلفه كاملة، ولا يبنى الكامل على الناقص. يقولون بأن صلاته ناقصة وصلاة من خلفه كاملة، ولا يبنى الكامل على الناقص. هذا قول جمهور أهل العلم. وعلى هذا إذا كان لا يستطيع أن يسجد وإنما يؤمئ إيماء، أو لا يستطيع أن يركع يؤمئ بالركوع إيماء، أو لا يستطيع أن يقعد، يقول المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامته. وهذا كما ذكرنا هو قول جمهور أهل العلم، وذكرنا دليله. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله أن إمامته صحيحة لعموم الأدلة: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، حيث بمسعود كما سلف، حيث بسعيد أيضا: إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وهذان الحديثان في صحيح مسلم، فهذان الحديثان يدلان، وغير هذين الحديثين يدلان على اعتبار القراءة، وأن الأقرأ هو الأولى بالإمامة. وهذا يشمل ما إذا كان قادرا على الركوع والسجود والقعود، أو كان غير قادر. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، ويؤيد ذلك ما سيأتينا إن شاء الله من دلالة السنة على صحة إمامة العاجز عن ركن القيام. إذا كان يعجز عن ركن القيام فإن إمامته صحيحة، فكذلك أيضا الركوع والسجود إلى آخره. القسم الثاني أن يكون عاجزا عن ركن القيام، فقال لك المؤلف رحمه الله: إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوس الندم. إذا كان عاجزا عن ركن القيام، يقول المؤلف رحمه الله، تصح صلاته، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي، يعني الإمام الراتب، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يرجى زوال علته، فإذا كانت علته لا يرجى زوالها فإن إمامته لا تصح. وعلى هذا لو أن إمام الحي مرض وأصبح لا يستطيع أن يقوم، ومرضه يرجى زواله، تصح إمامته أو لا تصح إمامته؟ نقول بأن إمامته صحيحة. ولو أن غير إمام الحي، لو كان ثلاثة في نزهة أو أربعة ومعهم زميل لهم قارئ لكنه مريض لا يستطيع أن يقوم، هل يأمهم أو نقول بأنه لا يأمهم؟ نقول لا يأمهم، لأنه تخلف شرط، هذا ليس هو إمام الحي. وكذلك أيضا لا بد أن يكون هذا أن تكون هذه العلة يرجى زواله، إذا كانت هذه العلة لا يرجى زوالها فلا تصح إمامته. مثلا إمام الحي كبر أصبح كبيرا وأصبح لا يقدر على القيام أن يصلي قائما لكبره، أو لمرض مزمن لا يرجى زوال هذا المرض، فهل تصح إمامته؟ نقول بأن إمامته أو لا تصح. فالمؤلف رحمه الله يقول لك: الذي يعجز عن ركن القيام تصح إمامته بهذين الشرطين. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودليلهم على ذلك تصح فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن، فصلى بهم وهو قاعد، فصلوا وراءه قعودا، صلى به وهو قاعد فصلوا وراءه قعودا، فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام الراتب وعلته يرجى زوالها. الرأي الثاني في المسألة أن صلاته لا أن إمامته لا تصح مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى لما تقدم. التحديث تقدم يقولون بأن صلاته ناقصة، وصلاة المأمومين كاملة، والكامل لا يبنى على الناقص. والرأي الثالث رأي الشافعي وأيضا قال به أبو حنيفة أن صلاته صحيحة مطلقة، أن إمامته صحيحة مطلقة لعمومات الأدلة كما تقدم. يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، حيث ابن مسعود في مسلم تقدم لنا حديث أبي سعيد وإمامة عمرو بن سلمة وإمامة سالم مولى أبي حذيفة إلى آخره، وهذا القول هو الصواب. لما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة نقول بأنه هو الصواب، وعلى هذا لا نشترط شيئا، فنقول إمامة من عجز عن القيام صحيحة سواء كان الإمام الراتب أو لا، وسواء كانت علته يرجى زوالها أو لا يرجى زوالها لعموم الأدلة. لكن كما أسلفنا الإمامة شيء وترتيبه إماما راتبا شيء آخر، فنقول لو صلى بالناس حتى ولو كان غير الإمام الراتب نقول بأن صلاته صحيحة، لكن كوننا نرتبه إماما هذا فيه شيء، خصوصا كما سيأتينا إن شاء الله أنه إذا افتتح الصلاة جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا كما سيأتي. الخلاصة في هذه المسألة أن العاجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود إمامته صحيحة مطلقا، وكذلك أيضا العاجز عن ركن القيام نقول بأن إمامته صحيحة. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويصلون وراءه جلوسا ندما، فإن ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. يقول المؤلف رحمه الله يصلون وراءه جلوسا ندما، الإمام الآن لا يستطيع القيام، لا يستطيع القيام، سيصلي جالسا، ما الحكم بالنسبة للمأمومين؟ هل يصلي المأمومون جلوسا أو نقول بأنهم يصلون قياما؟ المشهور من المذهب التفصيل في المسألة، وهو إن افتتح بهم الصلاة قائما فإنهم يصلون خلفه قياما، افتتح بهم الصلاة قائم ثم اعتل فإنهم يصلون خلفه قياما، وإن افتتح الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. ودليلهم على ذلك هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع بين الأدلة. دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وتخلف وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، شرع أبو بكر يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حصله نشاط وخرج وأتم بهم الصلاة، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون قياما. فنأخذ من هذا أنه إذا افتتح بهم الصلاة قائما فإنهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه افتتح الصلاة بهم قائما، وإن افتتح الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا، لما ذكرنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى بهم صلاة من الصلوات وهو جالس، وصلوا وراءه جلوسا، صلى وهو قاعد وصلوا وراءه قعودا. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، متفق عليه. ففي هذا جمع بين الأدلة كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. جمهور العلماء يقولون بأن الإمام الراتب إذا صلى جالسا فإن المأمومين يصلون خلفه قياما، المذهب التفصيل كما تقدم. وعند الجمهور أنهم يصلون خلفه قياما، ويستدلون على هذا بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قياما، كما ذكرنا مرض النبي صلى الله عليه وسلم وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا ثم خرج وأتم بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الصلاة، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلفه ماذا؟ قياما. فقالوا بأن هذا الحديث ناسخ بحيث أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون، قالوا بأن هذا ناسخ. والصواب في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وهنا جمع الإمام رحمه الله جمعا حسنا، أنه إن افتتح الصلاة بهم قائما يصلون خلفه قياما، وإن افتتحها جالسا يصلون خلفه جلوسا. وأيضا كيف نقول إنهم يصلون خلفه قياما إذا افتتح بهم الصلاة جالسا وقد نهي المأموم أن يخالف إمامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أشار للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلفه قياما وقد افتتح بهم الصلاة جالسا أشار لهم أن يجلسوا، أن يجلسوا، أشار لهم أن يجلسوا، وبين الحكمة من عدم قيامهم، وأنهم يشابهون الأعاجم في قيامهم على ملوكه. فتلخص لنا متى يصلون خلفه جلوسا ومتى يصلون خلفه قياما. طيب إذا صلوا خلفه جلوسا متى قلنا؟ ها؟ إذا افتتح الصلاة جالسا. طيب هل صلاتهم جلوسا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب؟ قال لك المؤلف رحمه الله ندبا، يعني أن هذا ليس واجبا، وإنما يصلون خلفه على سبيل الندب وليس واجبا. وهذا هو المذهب. الرأي الثاني، الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، أنهم يصلون خلفه جلوسا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الندب، ويدل ذلك الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من النهي أنهم كادوا أن يشابهوا الأعاجم في قيامهم على ملوكهم. فالقول بأنهم يصلون خلفه جلوسا إذا افتتح الصلاة بهم جالسا نقول هذا القول هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى أما إن افتتح الصلاة بهم قائما فهم يصلون خلفه ماذا؟ قياما على سبيل ماذا؟ على سبيل الوجوب. ففي المسألة الأولى جلوسا على سبيل الوجوب على الصحيح، في المسألة الثانية قياما على سبيل الوجوب على الصحيح. ولهذا قال لك المؤلف ثم اقتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. قال وتصح خلف من به سلس البول بمثله، من به سلس البول يعني من حدثه دائم يخرج منه البول على سبيل الدوام. ما حكم إمامة من به سلس البول؟ وقول المؤلف رحمه الله سلس البول هذا على سبيل التغريب، وإلا فإنه يدخل في ذلك من به سلس الريح، من به سلس الغائط إلى آخره، لكن هذا على سبيل التغريب، لأن الغالب أن السلس إنما يكون في البول. حكم إمامة من به سلس بول ونحوه، المشهور من المذهب أن إمامته تصح بمثله، أن إمامته تصح بمثله ولا تصح بغيره. فإذا كان عندنا رجلان كل منهما فيه سلس بول فنقول تصح بمثله، إذا كان أحدهما صحيحا فإنها لا تصح إمامة من به ثلاث بول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وعلته في ذلك خروج يقول بأنه لا تصح إمامته خروج النجاسة، هذه العلة. والرأي الثاني، في المذهب أن إمامته صحيحة، ودليل ذلك ما تقدم من العمومات، حديث ابن مسعود وحديث ابن سعيد يأم القوم أقرأهم لكتاب الله إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وهذا يشمل من به ثلاث بول ويشمل من ليس به ثلاث بول. وهذا القول هو الصواب، في هذه المسألة. ولأن الثلث هذه النجاسة أيضا معفو عنها، الشارع عفى عنها، لو قلنا بأنه ليس معفوا عنها لازم من ذلك أن لا تصح صلاته، وما دام أن صلاته صحت ما المانع أن يقال أيضا بأن إمامته صحيحة؟ فالصواب في ذلك أن صلاته صحيحة. قال: ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحة لمأموم وحده. هنا شرع المؤلف رحمه الله في إمامة المحدث وإمامة المتنجس. لو أن إماما صلى بالناس وهو محدث فما حكم إمامته؟ نقول بأن إمامته لا تخلو من أقسام، إمامة المحدث. القسم الأول ألا يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث إلا بعد نهاية الصلاة. هذا رجل صلى بالناس، وهو محدث، ولم يعلم أنه محدث حتى انتهت صلاته، فهل تصح صلاته أو نقول هل تصح إمامته أو نقول بأن إمامته غير صحيحة إلى آخره؟ هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. وجمهور العلماء يقولون بأن صلاته غير صحيحة، وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فصحيحة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. جمهور العلماء أن صلاته غير صحيحة، وأما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ودليل ذلك ما تقدم لنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. قال لكم وعليهم. وأيضا أن هذا الوارد عن الصحابة، وقد ورد عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد، ولم يأمر المأمومين بالإعادة. مثل أيضا عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يعلم، يعني هذا القسم أن يجهل الإمام والمأمومون الحدث حتى انقضت الصلاة. القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأمومون بحدث الإمام قبل الصلاة. الإمام يعلم أنه محدث والمأمومون يعلمون أن الإمام محدث، فنقول بأن صلاة الجميع غير صحيحة. نعم، صلاة الجميع غير صحيحة. الإمام لأنه محدث فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، والمأمومون لأنه لا يجوز لهم أن يقتدوا بإمام صلاته باطلة. هذا نوع من العبث. نعم، الواجب عليهم أن لا يقتدوا بهذا الإمام الذي صلاته باطلة. القسم الثالث أن يعلم الإمام أنه محدث في أثناء الصلاة. هو الآن شرع يصلي بالناس، ولما مضت ركعة تذكر أنه أكل لحم جزور. ما الحكم؟ المذهب مش يقولون تبطل صلاة الإمام وتبطل صلاة المأمومين، فيسري البطلان إلى ماذا؟ إلى صلاة المأمومين. يعني يسري البطلان إلى صلاة المأمومين. وهذه المسألة سبقا بيناها، قلنا ارتباط صلاة الإمام بالمأمومين هذا لتحصيل الجماعة بفضله. أما السريان النقص، يعني ما يحصل في صلاة الإمام من نقص كونه يسري إلى صلاة المأمومين، هذا غير صحيح. نعم. فنقول المذهب أنه لا استخلاف، لا يرى الاستخلاف، وهذه تقدم أيضا الكلام عليها في مسائل النية في شروط الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله على شرط النية. على كل حال المذهب يقولون بأن صلاة إذا علم المأموم الإمام أنه محدث فإن صلاته غير صحيحة وأيضا تبطل صلاة المأمومين، مع أنهم يقولون إذا علم بعد الصلاة مش الحكم صلاة المأمومين مش حكمة صحيحة، صلاة علم بعد الصلاة كل الصلاة ما علم بعد كل الصلاة صحيحة، وهنا علم بعد بعض الصلاة يقولون تبطل الصلاة. يعني وهذا فيه نظر، والصواب في هذه المسألة. أما بالنسبة للإمام فصلاته باطلة لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، وأما بالنسبة للمأمومين فصلاتهم صحيحة، وحينئذ يستخلف الإمام، فإن لم يستخلف فإن المأمومين يستخلفون، فإن لم يستخلف المأمومون صلوا فرادى. يقول الإمام يستخلف، فإن لم يستخلف الإمام فإن المأمومين يستخلفون، فإن لم يستخلف المأمومون فإنهم يصلونها ماذا؟ يصلون فرادى ويتمون صلاته. القسم الرابع والأخير، القسم الرابع والأخير أن يعلم بعض المأمومين أن صلاة الإمام أن الإمام محدث، أن يعلم بعض المأمومين أن الإمام محدث، يعني شرع الإمام لما مضت ركعة تذكر بعض المأمومين أن الإمام قد أكل لحم جزور قبل الصلاة وأنه محدث، المذهب بطلان صلاة الجميع. أما الإمام فظاهر، والمأمومون أيضا يقولون يسري البطلان للجميع، والصواب في ذلك. أما الإمام فصلاته باطلة لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة وهو رفع الحدث، ولا يعذر هنا بالجهل. وأما بالنسبة للمأمومين فمن جهل فصلاته صحيحة، من جهل فصلاته صحيحة لأنه معذور. أما الذي علم بحالة الإمام، علم بحالة الإمام واستمر مع الإمام فإن صلاته تبطل عليه. الواجب عليه ماذا؟ ها؟ نعم، الواجب عليه أن ينفرد، ما يجوز أن يتابع إماما وهو يعتقد بطلان صلاته، هذا نوع من العبث. كيف تقتدي به وأن تعتقد أن صلاته باطلة؟ يركع ركوع وسجوده لا محل له ما دمت أنك تعتقد أن صلاته باطلة. الواجب عليه ماذا؟ أن تنفرد، يعني هذا الواجب، يعني ولا تواصل مع هذا الإمام. على كل حال لكن إذا كان يجهل فهذا شيء آخر، لكن إذا كان يعرف فالواجب عليه أنه ينفرد ولا يتابع هذا الإمام الذي يعتقد أن صلاته باطلة. فتلخص لنا أن إمامة المحدث أن لها أربعة أقسام، كذلك عندنا ما يتعلق بإمامة المتنجس الذي صلى وعلى ثوبه أو بدنه إلى آخره نجاسة، فنقول أيضا تحته أقسام. القسم الأول ألا يعلم الإمام والمأموم إلا بعد نهاية الصلاة، ما علم الإمام ولا المأموم إلا بعد نهاية الصلاة. فالمذهب بطلان صلاتهم جميعا، المذهب إذا لم يعلم الإمام والمأموم إلا بعد نهاية الصلاة فالمذهب بطلان صلاة الإمام، يعني بطلان صلاة الإمام. وأما بالنسبة للمأمومين فإن صلاتهم صحيحة، يعني بالنسبة للمأمومين نقول بأن صلاتهم صحيحة. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أن صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة. لماذا صلاة الإمام صحيحة؟ أيوة، لا وحتى في الحدث هو جاهل، ها نعم زين، هذا من باب التروك، وباب التروك يعني إزالة إزالة الخبث هذا من باب التروك، وباب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان. يعني باب التروك يعذر فيه بالجهل والنسيان، أما باب الأوامر الذي هو رفع الحدث فلا يعذر فيه بالجهل والنسيان. طيب القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة. يعني القسم الثاني أن يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة. نعم قبل الصلاة يعلم الإمام والمأمومون بالنجاسة قبل الصلاة، فهذا صلاتهم لا تصح كما تقدم، لأن الإمامة صلاته باطلة لأن كونه يعرف الخبث، وصلاة المأمومين أيضا نقول بأنهم باطلة لأنهم يأتمون بإمام يعتقدون بطلان صلاته. طيب القسم الثالث، القسم الثالث أن يعلم الإمام بالخبث في أثناء الصلاة. نعم أن يعلم الإمام بالخبث في أثناء الصلاة. أما المذهب فيقولون بأن صلاته تبطل عليه، وصلاة المأمومين أيضا تبطل، يسري البطلان إلى صلاة المأمومين فيقولون لا استخلاف. نعم يقولون بأنه لا استخلاف، فإذا علم الإمام بأنه متنجس في أثناء الصلاة فيقولون بأن صلاته تبطل عليه، وكذلك أيضا صلاة المأمومين يسري البطلان إلى صلاة المأمومين. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة أن يقال أما الإمام فإن أمكنه أن يزيل النجاسة فيجب عليه أن يزيل النجاسة، وإذا لم يمكن أن يزيل النجاسة، إذا أمكنه أن يزيل النجاسة فإنه يزيل النجاسة ويستمر في الصلاة، كما لو كانت النجاسة في عمامته فإنه ينزع هذه العمامة ويستمر في الصلاة، وإن كان لا يتمكن من إزالة النجاسة فصلاة المأمومين صحيحة، وعلى هذا يستخلف بهم، فإن لم يستخلف فإنهم يستخلفون واحدا منهم يتم بهم الصلاة، إن لم يستخلفوا فإنهم يتمونها فرادى. طيب القسم الرابع والأخير، القسم الرابع والأخير أن يعلم بعض المأمومين بأن الإمام متنجس. بعض المأمومين يعلم بأن الإمام متنجس، فالمذهب كما سلف بطلان صلاتهم جميع، تبطل صلاة الجميع. والصواب في هذا أن نقول أما المأموم الذي لم يعلم فإن صلاته صحيحة، نقول المأموم الذي لم يعلم نقول بأن صلاته صحيحة، وأما المأموم الذي علم فإنه ينبه الإمام، إن استطاع أن ينبه الإمام إلى وجود الخبث ينبهه بإشارة أو نحو ذلك، إذا لم يتمكن من تنبيهه فما الحكم هنا؟ لا نقول يمضي معه، فرق بين باب الحدث وباب الخبث، لأنه هنا يعتقد أن صلاته صحيحة لكونه معذور بالجهل، الإمام معذور بالجهل في باب الخبث فصلاته صحيحة، فالمأموم هنا يعتقد أن صلاته صحيحة، بخلاف الحدث كما تقدم يعتقد أن صلاته باطلة لأنه غير معذور. فنقول إن تمكن أن ينبهه نبهه، إذا ما تمكن أن ينبهه فإنه يمضي معه وتكون صلاة المأموم الذي لم يعلم صحيحة، وصلاة المأموم الذي علم صحيحة، وصلاة الإمام صحيحة لأنه معذور، يعني معذور بالجهل. قال رحمه الله ولا إمامة الأم. الأم في اللغة منسوب إلى الأم، كأنه على الحالة التي ولدته عليها أمه لا يقرأ ولا يكتب. وأما في الاصطلاح فالأم هو من تضمن أربعة أمور، قال وهو من لا يحسن الفاتحة، هذا الأمر الأول. إذا كان لا يحفظ الفاتحة فهذا أمي، إذا كان لا يحسن الفاتحة لا يحفظ الفاتحة أمي، ولو كان أعلم الناس في الطب أو بالهندسة أو بالكيمياء ونحو ذلك فنقول بأنه أمي. قال لك أو يدغم فيها ما لا يدغم، وذلك بأن يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، ويسميها الفقهاء بالإدغام الكبير، يعني يسمونه بالإدغام الكبير، وهذا غير الإدغام الموجود عند علماء التجويد، إدغام بغنة وإدغام بغير غنة إلى آخره، أن يدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه. مثلا أدغم الها برا، الحمد لله رب العالمين، إذا أدغم الها برا الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين، هنا أدغم حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه فنقول بأنه أمي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال أو يبدل حرفا بغيره، نعم إذا أبدل حرفا بغيره وهو الألثق، الألثق كالذي يبدل الراء غينا، بدل من أن يقول الحمد لله رب العالمين يقول رب العالمين، رب العالمين، فهذا أمي، رب العالمين يقول بأنه أمي. ومثله أيضا إذا أبدل الراء ياء أو لي أو لاما، يبدل الراء ياء أو لاما، أو أبدل السين تاء، أو أبدل الجيم شينا إلى آخره. المهم هذا الألثق الذي يبدل، نعم كالذي يبدل الراء غينا، ويستثني الفقهاء رحمهم الله الضاد، الضاء التي هي أخت الصاد، والضاء التي هي أخت الطاء، يقولون بتقارب مخرجين هذين الحرفين لو أبدل إحداهما بالأخرى هذا لا يخرج، لا يدخله في كونه أمية. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل لو قال إياك إياك إياك، قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن يحيل المعنى، هذا أمي. فأصبح عندنا الأمي من لا يحفظ الفاتحة يبدل حرفا بما لا يماثله ولا يقاربه، أو الألثق كما أو يبدل حرفا بغيره، أي يدغم حرفا بما لا يدغم حرفا بما لا يماثل ولا يقارب، أو يبدل حرفا بغيره، أو يلحن لحنا يحيل المعنى. هذا الأمي ما حكم إمامته؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأن إمامته لا تصح إلا بمثله، وإذا وعلى هذا إذا كان عندنا شخص نعم عندنا شخص ألثق كما قلنا يقلب الراء غينا أو يقلب الراء ياء ونحو ذلك لا تصح إمامته إلا بواحد مثله، أو يدغم حرفا بما لا يماثله أو يقاربه، أو يلحن في الفاتحة لحن يحيل المعنى، كرجل مثلا من الأعراب لم يتعلم إلى آخره، يلحن لحن لحن يحيل المعنى، فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا أمي لا تصح إمامته إلا بمثله. وقال بعض العلماء إذا كان لا يستطيع أن يزين مثل هذا، مثل هذه الأشياء لا يستطيع أن يزينها إلى آخره، فإن إمامته صحيحة لما تقدم من الأدلة على ذلك من العمومات، لكن مع ذلك نقول بأن مثل هذا لا يرتب إماما للناس. نحن إذا قلنا بأن إمامته صحيحة يبقى كونه يكون إماما راتبا للناس نقول بأنه لا يرتب إماما للناس. وكما أسلفنا أن مسألة القراءة اهتم فيها الشارع، خصوصا في الإمامة اهتم فيها الشارع، كان تقدم من حيث أبي مسعود، حيث أبي سعيد، وأيضا حيث من عمر في قصة سالم مولى أبي حنيفة، وحيث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه. هذا مما يدل على تأكد القراءة. قال المؤلف رحمه الله: والفأفاء، نعم، قال نعم، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. كان يقدر على إصلاحه، يقدر على إصلاح هذا اللحن الذي فيه المعنى، ولم يصلح ما صحت صلاته لأنه ترك واجبا. قال: وتكره إمامة اللحان، اللحان الذي يكثر منه اللحن. واللحن قسمان: لحن لا يحيل المعنى، هذا لا يمنع من صحة إمامته، لحن لا يحيل المعنى هذا لا يمنع من صحة إمامته، لحن يحيل المعنى فإن كان في الفاتحة ها هل تصح إمامته؟ يقول لك المؤلف: ما تصح إلا بمثله، وإن كان في غير الفاتحة فإن إمامته صحيحة. لكن يقول لك: تكره إمامة اللحان، والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفتح ببعض الحروف، يعني لا يصح بالقاف والضاد، هذا قد يوجد في بعض العاجم، قد يوجد إلى آخره. فهؤلاء كلهم يقول المؤلف رحمه الله تكره إمامتهم، يعني تكره. كما أسلفنا أن مسألة الإمامة الشارع ركز عليها، يعني ورد فيها الأحاديث كثيرة، وعلى هذا مثل هؤلاء الذين يكررون التاء أو يكررون الفاء أو لا يفتحون ببعض الحروف أو يكثر عندهم اللحن إلى آخره، يعني فمثل هؤلاء يعني نقول بأن إمامتهم صحيحة كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن مع الكراهة، لكنهم لا يرتبون، يعني لا يرتبون كإمام راتب للمسلمين. قال: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكره بحق. أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا أما أجنبية فأكثر لا رجل معهن، إذا أما أجنبية، إن أما أجنبية وحدها هذا لا يجوز، لأنه خلوة بامرأة محرمة عليه، وما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. القسم الثاني أن يصلي بامرأتين أجنبيتين، أن يصلي بامرأتين أجنبيتين، فيقول المؤلف رحمه الله: حكم ذلك أنه مكروه، إذا صلى بامرأتين أجنبيتين أنه مكروه. وقال بعض العلماء بأن هذا ليس مكروها، لأنه لا خلوة هنا، الخلوة المحرم انتفت الآن، وقد يصلي بثلاث نساء أربع نساء أجنبيات، هنا لا خلوة. وانتبه، الخلوة تزول ببالغ ولا حاجة إلى محرم، الخلوة تزول ببالغ ولا حاجة إلى محرم، السفر لا بد فيه من محرم. وعلى هذا لو أن رجلا أما في المسجد امرأتين أو ثلاث إلى آخره وخلى بهن، خلى بهن، فنقول بأن الخلوة تزول بوجود بالغ، حتى لو كانت أجنبية، كانت امرأة أجنبية أو كان رجلا أجنبيا إلى آخره، فالخلوة تزول ببالغ سواء كان رجلا أو امرأة، ولا نشترط المحرم. نشترط المحرم متى؟ في السفر. وعلى هذا لو دخل امرأتان في محل تجاري وليس فيه إلا صاحب المحل جاز ذلك، لأن الخلوة هنا انتفت. أو دخلت امرأة وفي المحل رجل آخر غير البائع، يقول هنا زالت الخلوة. وعلى هذا كما ذكرنا أن بعض العلماء قال لأنه إذا صلى بامرأتين أجنبيتين فإن هذا جائز ولا بأس به لعدم الخلوة، أو صلى برجل وامرأة كل منهما أجنبي فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، وإذا صلى بمحارمه فما الأمر في هذا ظاهر. قال: لا رجل، نعم، لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذا صلى بأناس أكثرهم يكرهونه، فإن الكراهة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون الكراهة بحق، يعني الكراهة راجعة لخلل في دينه، فنقول هنا يكره له أن يؤمه. ويدل لذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، وذكر منهم وإمام قوم له كارهون، وإمام قوم له كارهون. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، حسنه الترمذي، حسنه الترمذي. ولو قلنا بأن هذا الحديث لا يثبت، يعني فإن مبنى الجماعة على الاجتماع والتآلف والانضمام، وكون الجماعة يكرهونه هذا يخالف هذا المبدأ. فنقول إذا كانوا يكرهونه بحق بخلل ونقص راجع في دينه هذا يكره أن يؤمه. إذا القسم الثاني أن تكون الكراهة بغير حق، كما لو كرهوه حسدا له على إمامته، أو لكونه يتبع السنة يطبق السنة في الصلاة ونحو ذلك من الأغراض التي توجد عند بعض الناس، فنقول هنا لا تكره إمامته. ولهذا قال لك المؤلف يكرهه بحق. قال رحمه الله: وتصح إمامة ولد الزنا، نعم تصح إمامة ولد الزنا والجند إذا سلم دينهما، لأن الجند قد يعلوه شيء من الظلم ونحو ذلك، كذلك أيضا ولد الزنا إلى آخره. والمؤلف رحمه الله نص على ذلك، لأن الحنفية يرون أن إمامة ولد الزنا مكروهة وأن إمامة الجند مكروهة، والصواب في ذلك عدم الكراهة، وكما تقدم لنا عموم أدلة الإمامة، والصواب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنها لا تكره إمامة الجند ولا تكره إمامة ولد الزنا، وليس عليه من جرم والديه أو نعم جرم والديه شيء، فالصواب أن إمامتهما تصح بلا كراهة. قال: ومن يؤدي الصلاة لمن يقضيها وعكسه، يعني يقول لك المؤلف تصح إمامة من يؤدي الصلاة لمن يقضيها، هذا رجل شرع يؤدي المغرب صلاة المغرب أداء، ورجل آخر تذكر أن عليه صلاة المغرب بالأمس صلاها وهو محدث وهو يقضيها الآن، الإمام يؤدي والمأموم يقضي، فإن هذا جائز ولا بأس به. وقال لك المؤلف رحمه الله وعكسه، لو كان المأموم هو الذي يقضي، المأموم تذكر أنه صلى بالأمس المغرب وهو محدث فقام يقضي، وجاء شخص لم يصلي المغرب فصلى معه، فيقول لك المؤلف رحمه الله تصح بلا كراهة، يعني تصح بلا كراهة لا مفترض بمتنفل. يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح صلاة المفترض بالمتنفل. مثال ذلك: رجل صلى العشاء في مسجد ثم بعد ذلك جاء إلى هذا المسجد، وأما بالناس صلاته فرض أو نافلة؟ نافلة. صلاة المأمومين فرض، ما حكم إمامة هذا المتنفل بالمفترضين؟ فيقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح. قال لك لا مفترض بمتنفل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعية، فإن الشافعية تصح، كما أسلفنا أن الشافعية هم أحسن الناس في مثل هذه المسائل، فمذهب الشافعية أن هذا صحيح، والجمهور يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة حيث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، نعم لا تختلفوا عليه. وعند الشافعية، الشافعية أدلتهم على ذلك كثيرة، من أدلتهم حيث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة العشاء الآخرة ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الصحيحين في نعم. وكذلك أيضا حديث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه كان يؤم قومه وهو بن 6 أو 7 سنوات، صلاته نافلة وصلاة من خلفه فريضة في البخاري، فدل ذلك على أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل. قال: ولا من يصلي الظهر لمن يصلي العصر، أو ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تصح إمامة من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، كل منهما يؤدي. يصلي الظهر بمن يصلي العصر، كل منهما، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، يقول لك لا يصح. هذا يصلي العصر وجاء شخص ما صلى الظهر، صلى خلفه الظهر، هذا يؤدي وهذا يقضي، ما يصح. لكنه في المسألة الأولى يصح. لماذا؟ قال لك فيما تقدم تصح إمامة من يصلي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه. الصلاة واحدة، الصلاة واحدة، كلها مغرب كلها عشاء. أما هنا اختلفت الصلاة، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، هذا يصلي الظهر قضى وهذا يصلي العصر أداء، لكن اختلفت الصلاة، هذه ظهر وهذه عصر، اختلفت في الإثم. يقول لك لا يصح، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله. والرأي الثاني ودليلهم ما تقدم من حيث عائشة وحديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. والرأي الثاني رأي الشافعية أن هذا جائز ولا بأس به، نعم أن هذا جائز ولا بأس به. وتقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي بالناس العشاء وقد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختلفت الصلاتان، هذه فريضة وهذه نافلة، كذلك أيضا إذا اختلفت الصلاتان هذه أداء وهذه قضاء. المبنى هل كلام هذا الحقيقة يشوش على كثير من الناس؟ حنا نلخص هالكلام هذا، يعني نلخص القاعدة، يعني نلخص القاعدة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ما المقصود به؟ نقول المقصود به هو الاختلاف في الأفعال. أما الاختلاف في النيات، الاختلاف في الأسماء، الاختلاف في القضاء والأداء، فهذا لا عبرة به. والاختلاف في الأفعال أيضا ينقسم ثلاثة أقسام، انتبه. القسم الأول الاختلاف في الأفعال، يعني أو نقول أخطر أيضا، الاختلاف في الأفعال ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اختلاف في الأفعال وهو يسير، يعني الاختلاف بين الصلاتين يسير في الأفعال، نقول أيضا هذا لا يمنع الاهتمام. مثال ذلك: هذا رجل الإمام يصلي العيد، الإمام يصلي العيد، والمأموم جاءه ما صلى الفجر، شرع معه يصلي الفجر، هنا تختلف الصلاتان في الأفعال، لكنه ماذا؟ اختلاف يسير ما يضر، يعني اختلاف يسير ما يضر، هذا فيه تكبيرات وهذا ليس فيه تكبيرات. هذا يصلي المغرب وهذا يصلي العشاء، نقول هذا لا يضر، أو هذا يصلي العشاء وهذا يصلي المغرب لا يضر. فنقول ما دام أن الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلاف يسير، نقول بأنه لا يضر. القسم الثاني أن يكون الاختلاف بين الصلاتين في الأفعال اختلافا كثيرا، فهنا تمتنع الإمامة لامتناع الاقتداء، تمتنع الإمامة لامتناع الاقتداء. مثال ذلك: الإمام يصلي صلاة الكسوف، كسفت الشمس، ثم جاء رجل لم يصلي الفجر، جاء رجل لم يصلي الفجر، هل يمكن أن يتابع؟ ما يمكن، لأن الإمام سيركع ركوعين، المأموم سيركع ركوعا واحدا، هنا اختلاف كثير، نقول ما يمكن يتابع. الإمام يصلي صلاة الجنازة، المأموم سيصلي صلاة الظهر، هل تمكن المتابعة؟ لا تمكن المتابعة، نقول لا تمكن، مع أن شيخ الإسلام أيضا جوز هذه الصورة، لكن الذي يظهر من الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه، ما تمكن المتابعة هنا فتلخص لنا أن الاقتداء بالمتنفل أو المفترض أو اختلفت الصلاتان في الفرض أو التطوع، اختلفت الصلاتان في الاسم، اختلفت الصلاتان في القضاء، اختلفت الصلاتان في القضاء والأداء، اختلفت الصلاتان في الأفعال، كل هذا جائز إلا إذا كان الاختلاف كثيرا. هذا يلخص المسألة كلها.